بل إن أحد هؤلاء الذين يبذلون للمداحين لو يؤتى ويقال إن فلانا من الصالحين قد ألمت به ملمة وأحاطت به فاقة لوجدته يبذل له بذلا زهيدا، لأن الشيطان لا يرغب من المسلمين أن يأتوا أعمالا يحبها الله جل وعلا ورسوله. فلا أرى أنه يجوز لأحد أن يعطي هؤلاء المداحين على مدائحهم ولا أن يعين، ولا أرى أن هؤلاء المداحين يحل لهم أن يمارسوا ذلك العمل، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.